يلا جربوا معايا. لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، ايوه نعيش له احنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، ايوه نعيش له احنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. بالايمان هنعيش نستنى، بالايمان تيجي وتاخدنا، بالايمان نغلب عالمنا، بالايمان نوصل لوطننا. تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع امين، تعالى يا يسوع. في احتياجاتنا او مطالبنا هو في ايده كل حياتنا، والبريه فيها نتهنى طول ما افرحنا وترانمنا. في احتياجاتنا او مطالبنا هو في ايده كل حياتنا، والبريه فيها نتهنى طول ما افرحنا وترانمنا. بالايمان هنعيش نستنى، بالايمان تيجي وتاخدنا، بالايمان نغلب عالمنا، بالايمان نوصل لوطننا. تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع امين، تعالى يا يسوع. لما سلام بيملى قلوبنا الافراح تغمر ايامنا، الشكر هتعلم طلبتنا عند الاهل المسؤول عنا. لما سلام بيملى قلوبنا الافراح تغمر ايامنا، الشكر هتعلم طلبتنا عند الاب المسؤول عنا. بالايمان هنعيش نستنى، بالايمان تيجي وتاخدنا، بالايمان نغلب عالمنا، بالايمان نوصل لوطننا. تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع امين، تعالى يا يسوع.